الله، ذكرت حفظكم الله أن الله تعالى يقرب من عبده الذي يذكره قربا خاصا. نرجو توضيح ذلك القرب الخاص، وهذا يختلف عن المعية العامة التي هي معية اتفاق واختلاف. قلنا إن القرب خاص بالمؤمنين، خلاف المعية فإنها تنقسم إلى قسمين، قسم عام للمؤمنين والكافرين وقسم خاص بالمؤمنين. فالقرب يرادف المعية الخاصة بالمؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لأن كل ما تقربت إلى الله، كل ما تقربت إلى الله بالعبادة فإنه يقرب منك. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. وإذا أتاني عبدي هرولة إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فكل ما تقرب العبد إلى الله بالعبادة والذكر والدعاء فإن الله قريب مجيب، يقرب منه قربا خاصا. نعم.